رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو ما يوافق ليلة السبت 24 من شهر الله المحرم من عام 34 و400 وألف، وبلغنا إلى قوله رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله سبحانه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أصحاب اليمين والأصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنترها بين يديه ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي وابن جرير والحاكم وصححه. ووردت أيضا أحاديث أخرى، منها ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل يوم القيامة من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن الله سبحانه استخرج ذرية آدم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فلذا لو أن الإنسان خرج من بطن أمه وترك ولم يشوش عليه يكون موحدا بفطرته التي فطره الله عليها، فهذه الفطرة التي خلق الله عليها الناس لو تركوا لكانوا موحدين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يصيرانه مجوسي أو يهودي أو نصراني. فهذا حق ينبغي أن نعتقده، أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في أصلاب آبائه، فهذا حق. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل سبحانه وتعالى عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، فهذا مما لا شك فيه ولا مرية أن الله سبحانه وتعالى علم، لأنه هو الخالق. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. فالله عز وجل لم يكسب هذا العلم بعد قبله مع سبق جاه أبدا، وإنما الله سبحانه وتعالى عالم عليم، لم يزل سبحانه وتعالى عليما، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فقعدنا حوله ومعه مخضرة، فنكس رأسه صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت الأرض بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: أفلا نمكت على كتابنا وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا وجدت من نفسك نشاطا لعمل الطاعة فاعلم أن الله أراد بك الخير وأحبك، وإذا رأيت من نفسك إدبارا عن الطاعة فاحذر، لأن كل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وأحب أن يكرمه هيأ له أسباب الإكرام، فيحبب إليه الطاعات ويكره إليه المعصية ويخده إلى صراط المستقيم. فإذا وجدت من نفسك نشاطا وإقبالا على الله عز وجل فاعلم أن الله يريد بك الخير، لأن كل ميسر لما خلق له. أما إذا رأيت من نفسك إدبارا وتخلا في الطاعة فاحذر، قد يراد بك الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه من من أهل الجنة ومن من أهل النار، وكم عددهم في الجنة وكم عددهم في النار. والأعمال بالخواتيم، فأهل السعادة ييسرون لأعمال السعادة ولأعمال الطاعة، وأهل الشقاوة عياذا بالله ييسرون كذلك لأعمال الشقاء. فكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال رحمه الله: وكل من أهل السعادة والشقاوة ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، العبرة بالأعمال بالخواتيم، بما يختم للإنسان. فلذا ينبغي للمسلم أن يكون ملازما لطاعة الله، إذا ما جاءه الموت ختم له بطاعة، أما إذا حدثته نفسه بالمعصية فعليه أن يبادر بالتوبة، وأن يسترجع ويستدرك بأنه ممكن أن يسبقه الأجل فيموت على تلك الحال. فالأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله وقدره، والشقي من شقي بقضاء الله. عن سراقة جاء عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ففيما العمل، أم فيما يستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأنه نحن لا ندري ما في قلبه وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه البخاري ومسلم. فالأصل أن يجتهد المسلم، وإذا رأى من نفسه إقبالا على طاعة الله عز وجل فليكتب وليحمد الله. فكان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن جملة دعاء الأنبياء واجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي. المسألة هذه مفهومة؟ لما انتهى رحمه الله من هذا شرع في باب من أبواب الإيمان، وهو أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. تمت أمور أربعة ينبغي أن نعلمها، وبعدين نتذكر كلام الإمام أبي جعفر رحمه الله. الإيمان بالقدر وهو ما قدره الله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور: أن نؤمن بأن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون، ونؤمن بالخلق أن الله خلق كل شيء، ونؤمن بالكتابة أن الله كتب كل شيء، لا يوجد شيء في هذا الكون لم يكتبه رب العالمين. واضح هذه؟ يعني عبارتنا نحن التي جرينا على قولها ما كتبش ربي هذا غلط، إنما رب العالمين كتب كل شيء. والأمر الرابع وهو المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في القدر وهو التكلف بالوساوس والبحث والتنقيب ذريعة الخذلان، سبب من أسباب خذلان الله للعبد، لأن التوسع في هذا الباب قد يورث صاحبه كفرا، وقد يكفر وهو لا يدري. وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، من أن تتعمق في القدر فكرا نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله سبحانه وتعالى طوى علم القدر عن آنامه عن الخلق، ونهاهم عن مرامه، نهاهم أن يبحثوا ويتعمقوا في القضاء والقدر. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فالأصل أن تعتقد بأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة، يغني من يشاء لحكمة، يفقر من يشاء لحكمة، يميت من يشاء لحكمة، يحيي من يشاء لحكمة. قد تظهر لنا أحيانا الحكم وتغيب عنا في مرات عدة، فالأصل أن تعتقد وأن تعقد قلبك أن أفعال الله وأوامر الله ونواهيه كلها مبنية على الحكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها. فلذا إذا علمت هذا واستقر هذا في قلبك فإنك لا تسأل لما فعل الله عز وجل. قد تغيب عنك أنت، يمكن أحيانا إنسان يكون عنده ولد وبعدين ولده يموت، يقول لماذا؟ على، لكن لو كان يدري الحكم التي من أجلها أخذ الله ولده قبل أن يكبر لحمد الله أولها يبنى له بيت في الجنة يسمى بيت الحمد، وهذا البيت لا يبنى، بيت الحمد لا يكون إلا إذا مات أحد من أولادك قبل الحلم قبل البلوغ. إذا غيرك ممن يدخل الجنة ليس له هذا البيت اللي هو بيت الحمد. الأمر الثاني أن ولدك هذا يكون في كفالة إبراهيم عليه السلام، تستلمه منه يوم القيامة. الأمر الثالث أن هذا الولد يكرمه الله عز وجل بأن يشفع فيك وفي أمه إن زلت قدمك وكنت أنت من أهل النار. الأمر الرابع لو فتح الله لك حجاب الغيب وأخبرك بأن هذا الولد لما يكبر يصير عمره 20 سنة يصير معوق ويموت 60 سنة 40 سنة كلها معوق، تقول يموت ولا لا؟ مش معوق، لما يبلغ 25 سنة يديك لدار العجازة. ما تتمناش موته وهو صغير؟ فأفعال الله كلها مبنية على الحكمة، وإنما قل الحمد لله على كل حال. وهذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، أما الآخرة دار جزاء، وللآخرة خير وأبقى، وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لذا في الجنة لا تكون هذه الابتلاءات، منعمون أبد الآباد، أما الدنيا دار بلاء، فلذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله سبحانه وتعالى أخفى علم القدر عن الملائكة المقربين وعن الأنبياء المرسلين، لأنه سر الله عز وجل، وفيه تظهر أمورا قد تظهر لبعضنا وتخفى على أكثرنا. تظهر آثار أسماء الله عز وجل مثل القهار المنتقم العدل الضار شديد العقاب سريع الحساب، تظهر كذلك آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته، وتظهر آثار أسمائه المتضمنة للحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. حتى لهنا متفقين؟ فلذا لا ينبغي للمسلم أن يتعمق في النظر في القدر، لأن ذلك ذريعة الخذلان، فالغوص فيه سبب من أسباب خذلان رب العالمين للعبد فيخرج إلى الكفر ولا يدري. قال والحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس إلى رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا أشياء ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. فهذا الوساوس التي يجدها الإنسان مثل من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الله عياذا بالله، يدفع هذه الوسوسة بقوله آمنت بالله أو بقراءة قل هو الله أحد. فهذه الوسوسة التي يجدها الإنسان في نفسه عليه أن يدفعها وأن يستعيذ بالله، لأنها وساوس شيطانية. قال فمن سأل لما فعل، لا يسأل الله عز وجل لما فعل، وإنما نحن الذين نسأل. فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوم قلبه من أولياء الله، هذا الذي نحن نحتاجه، وهي درجة الراسخين في العلم. فدرجة الراسخين في العلم يحتاجون إلى أن يؤمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير لطيف رؤوف ودود. قال: لأن العلم علماني، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. أما العلم في الخلق الموجود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاءت به الشريعة، فهذا علم موجود علينا أن نبحث فيه وأن نستفهمه وأن نتعلمه. وهناك علم مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. هذا الذي يدعي معرفة الغيب كفر ولا مش كفر؟ كفر. فهناك علوم استأثر الله بها لم يطلع عليها ملك ولا نبي، فلا حاجة للعبد أن ينظر فيها. وقد وقع بعض غلاة المتصوفة في هذا الأمر، فادعوا أنهم يعلمون الغيب مع الله ويعلمون ما يكون وما سيكون. حتى من جملة التفاهات التي يعتقدها بعض الدجاجلة في الشيخ عبد القادر الجيلاني، يقولون أنه يعلم الغيب ويتصرف في شؤون الكون مع الله، وهذا في الحقيقة غاية الجهل وغاية الإغراق في الضلال. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، في العلم المفقود الذي استأثر الله به. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن لا يلزم من خفاء الحكمة علينا أنه لا توجد الحكمة، بل نعتقد أن أفعال الله سبحانه وأوامره ونواهيه كلها حكمة. إذا علمت هذا استرحت من إشكالية السؤال. أنا وجدر لرب سبحانه بشر يدلي أقدر. احسن الظن بالله. بعض الناس لا يصلح معه إلا الفقر، لو استغنى كفر. بعض الناس لا يصلح معه إلا الغنى، لو افتقر كفر. بعض الناس لا يصلح معه إلا المرض، لو صح لكفر. وهكذا أفعال الله كلها مبنية على الحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: مما يجب أن نعتقده ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما قدر قيمة. نؤمن باللوح المحفوظ ونؤمن أيضا بالقلم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب يا ربي؟ ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي حديث آخر أورده الشارح وفيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله في كل يوم 60 و300 لحظة. وقال: يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويدل. فالقلم، نؤمن باللوح المحفوظ ونؤمن بالقلم، والله سبحانه وتعالى خلق القلم. إلا أنه هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش هو أول المخلوقات؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم. ضبطها بعضهم أول ما خلق الله القلم، وبعضهم ضبطها بأول، أول ما خلق الله القلم. فإذا كان أول ما خلق الله يصير أن القلم هو أول المخلوقات. إذا قلنا أول ما خلق يعني لما خلقه أمره أن يكتب. قال: قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فدل على أن العرش خلق قبل القلم، وخلق الله العرش ثم خلق القلم. والله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب. قال: اكتب ما هو كائن، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذا علمنا أن كل شيء مكتوب، إذن العبارة التي نرددها نحن مكتب شربي، صواب ولا خطأ؟ خطأ، مكتوب. قل لك فلان ما تزوجش بفلانة، المكتوب ما بيناتهم ما كاش، ربي ما كتبش، لا، كتبه. قبل أن يخلق السماوات والأرض سبق في علم الله مكتوب باللي فلان يخطب فلان وما يتزوجش بها، فهو مكتوب. إذا ما كتبش ربي ما نزيدوش نقولوها، لأنها عبارة غلط. واضح؟ إذا كان في سؤال ولا مقبل ما نمشي إلى ما بعدها. قال: قال أبو جعفر: فولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله فأنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا أصل من أصول الاعتقاد يجب أن نعقد عليها قلوبنا. كل الخلق لو أنهم يجتمعون لكي يجعلوا شيئا كائن وكتب الله أنه غير كائن فلن يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه فوائد. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ حرمات الله سبحانه وتعالى يحفظك الله عز وجل في عرضك، في مالك، في جسدك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله ولا تسأل المخلوق، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: وجاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. وقد دلت السنة أن الأقلام أربعة: القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي مع اللوح المحفوظ، والقلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، والقلم الثالث حين يرسل الله الملك إلى الجنين في بطن أمه، والقلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين. تمرت معرفة القلم، تمرت يعني تمرات الإيمان بالقلم، التوكل على الله والاستعانة بالله. إذا أردت أي شيء فاطلبه من الله، فهذا يثمر قوة اليقين في التوكل على الله عز وجل مع الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فيصير لا يخاف من العباد، لأن العباد لن يزيدوا فوق شيء كتبه الله له، صح ولا لا؟ لذا كان في الحديث لما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية قالت: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا أصل حديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديما محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد في من خلقه في سماواته وأرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فعلى العبد إذن أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر الله عز وجل هذه المقادير، وكل على حسب زمانه على ما سبق علم الله عز وجل به، تقديرا محكما مبرما لا نقص فيه ولا عيب ولا معقب، لا يمكن لأحد أن يأتي فيعقب على ما قدره الله سبحانه وتعالى، لا بالقوة ولا بغير القوة، لا معقب لحكمه، لا يمكن لأحد أن ينقض حكم الله عز وجل. حتى ولو كان لبعض الأشقياء من بني آدم أن ردوا بعض أحكام شريعته، إلا أن الله سيعذبهم على ردها. ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص سبحانه وتعالى، ولا زائد من خلقه في سمائه وأرضه، وذلك من عقد الإيمان، إشارة إلى الإيمان بالقدر، لأن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلا يتم إذن التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله عز وجل، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، كذلك من يزعم أنه يخلق أفعال نفسه فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. حتى لهنا متفقين؟ قال رحمه الله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أتيما. القلب له حياة وله موت، القلب له مرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. وويل لمن ضاع له في البحث والتفتيش عن القدر ويسأل: لما فعل الله هذا؟ لما هذا؟ والله مسكين، والله ما يستاهل، كيف الأدب مع الله. الآن نحن أرحم من الرحمن الرحيم؟ أجي تشوف شخص مات مثلا أولاد صغار يموت أبوهم، فيجي جماعة المعزين قال والله مساكين، والله ما يستهلوا، ما يستهلوا، هم الذين قتلوا، الله عز وجل هو الذي أخذه، لكن والله ما يستاهل. هل سوء أدب مع الله؟ لا تعقب على الله، وإنما الله عليم لما أخذ والدهم وهم صغارا. أحيانا قد تقتضي الحكمة أن يكون هذا الولد نابغة، وقد يكون الأب سببا من أسباب عدم النبوغ، فيموت الأب يصير الولد نابغة لأنه عاش يتيما. وأكثر النوابغ في هذه الدنيا أيتام، يتامى، لأن الولد لما يكون عنده الأب يصير متكلا على أبيه. فهل أنتم رأيتم نوابغ أغنياء؟ شفتم أنتم نابغة غني؟ يعني نقصد أولاد الأغنياء، هل رأيتم نوابغ من أولاد الأغنياء؟ قليل جدا، لأن أصلا هو متكئ على والده، فكيف يطلب العلم؟ وإنما الفقر هو الذي يدفع صاحبه إلى أن يطلب العلم حتى يصير نابغة. أما المال لا يدفع صاحبه إلى أن يتعلم. لماذا يتعلم المال موجود؟ ويجيه بل المعلم للبيت ويدي صفر، لأن المال موجود ليس بحاجة إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى لما قدر مقادير الخلق لحكمة، الله وصف نفسه الرحمن الرحيم، وصف نفسه بأنه الودود المتحبب إلى عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة امرأة في السبي تفتش، فأخذت ولدا فأخرجت تديها أمام الناس وألقمته تديها رضعاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه الأم تلقي ولدها في النار، ترميه في النار؟ أو أبدا. قال: الله أرحم من هذه بولدها، الله رحيم بعباده. وإنما نحن قد يخفى علينا هذا المعنى، فتدخلنا الشكوك الإبليسية والوساوس الشيطانية فنصير موسوسين. فلذا الأصل أن لا نضيع أعمارنا في البحث عن سر الله اللي هو القدر. وإذا رأيت من نفسك وسوسة في باب القدر فعليك أن تدفعها، لأنها مقدمات لمرض القلب، فلا تتركها، لأنها مع الأيام قد يستصير علة فيمرض بها القلب، فعليك أن تدفعها بذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن تذهب بك هذه الوساوس إلى الطبيب الأمراض العقلية. لأن الإشكالية في هذه الوساوس يا ليتها تتوقف عند حد، بل تأخذ صاحبها إلى يرتقي مرض القلب إلى اختلال في الفهم، اختلال في الفكر، اختلال في الأكل، اختلال في التوازن، فيحتاج إلى ذلك إلى من يعالجه، فيصير مدمن على المخدرات ومدمن على حبوب الهلوسة، فيخرج من مرض إلى مرض، يدخل في مرض فيموت مريضا. فلا بد أن تدفع عن نفسك هذا المرض. إذا ما شعرت من نفسك باللي عندك هذه الأسئلة فاعلم أنها بدايات لمرض القلب، فعليك أن تدفع عن نفسك هذا الأمر. قال: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان هذه أصول الاعتقاد في القدر قال: والعرش والكرسي حق، أي مما يجب أن نعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه، أننا نؤمن بأن الله عز وجل خلق العرش والكرسي وهما حق. قال تعالى: ذو العرش المجيد، رفيع الدرجات ذو العرش، ودو هنا بمعنى صاحب. الرحمن على العرش استوى. وفي حديث الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. فنؤمن بأن الله عز وجل خلق العرش وأن العرش حق. ونؤمن أيضا بالكرسي. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش له ملائكة تحمله، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه، هذا المسافة، مسيرة 700 عام، هذا لعظم خلقهم. والكرسي نؤمن به، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي غير العرش. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله وسع كرسيه، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش أعظم من الكرسي. قال: وهو مستغن، الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش. قال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، والله هو الغني الحميد. فهنا الشيخ رحمه الله لما قال هذا الكلام بأن الله مستغن عن العرش ومستغن عن الكرسي، ليبين أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش وخلق الكرسي ليس لأن الله محتاج إلى العرش ومحتاج إلى الكرسي، بل هو غني عنهما، لكن له في ذلك حكمة اقتضته. قال: محيط بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال حسان بن ثابت، جاء قال أبياتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شهدت بأن قال: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. واضح هذا؟ والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهذا الذي عليه جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. وهذا أيضا ضرورة نجدها في نفوسنا، لما انت تدعي وانت في بصرك كنت تدعي السماء، هل وجدت رجلا يقول في سجوده سبحان ربي؟ وش يقول؟ سبحان ربي الأعلى. وإنما ما دخلتنا تلك الخزعبلات التي جاء بها الخلف من قولهم استوى بمعنى استولى إلا لما أدخلوا عقولهم السقيمة فقدروا في عقولهم الكرة الأرضية ثم الكون ثم كذا فتصوروا أن الله عز وجل تعالى الله عما يقوله الظالمون فأرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذه الشكوك الشيطانية فتأولوا هذه الآية الرحمن على العرش استوى قالوا بمعنى استولى واستدلوا على ذلك ببيت لرجل نصراني قوله ليس حجة حتى في الشعر قالوا لقد استوى بشر على العراقي من غير دم ولا سيف من غير سيف ولا دم مهراقي قال رحمه الله ونقول مما يجب أن نعتقده أن الله اتخذ إبراهيم خليلا والخلة هي كمال المحبة وهذه الخلة تخللت القلب ووصلت إلى جميع العروق لذا كان إبراهيم عليه السلام لم يقدم عن حب الله عز وجل لا ولدا ولا غيره لذا متى اتخذه الله عز وجل خليلا لما أعطاه الولد عند الكبر وانتم تعلمون بأن الأب إذا رزق بالولد عند الكبر تعلق قلبه به فأمره أن يذبحه فامتثل إبراهيم الأمر لأن محبة الله أعظم في قلب إبراهيم من محبته لولده فاستحق إبراهيم هذه المنزلة العظيمة أن كان خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا فالخلة هي كمال المحبة وكذلك اتخذ الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قال وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما تكليما مصدر ويؤتى بالمصادر للتأكيد أنه كلمه حقيقة سمعه موسى عليه السلام كلمه تكليما وهذا هو الحق الذي ينبغي أن نعتقده وأن نعقد عليه قلوبنا ثم قال رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين فهذه من أركان الإيمان نؤمن بالملائكة الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم الله عز وجل من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مخلوقات هم مخلوقات نورانية لا يطلق عليهم ذكور ولا أنوثة من قولهما ذكور من قولهما إناث وأمرنا الله عز وجل بأن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا فنؤمن بوجودهم ونؤمن بما صح لنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ونؤمن أيضا بما صح من أفعالهم فجبريل عليه السلام المكلف بالوحي وإسرافيل بالنفخ وميكائيل بالقطر وملك الموت بقبض الأرواح والخازن القائم على جهنم وسؤال وملكي القبر منكر ونكير ونؤمن أيضا بما صح من أعمالهم وما صح من صفاتهم وما صح من أسمائهم على التفصيل والملائكة خلقهم الله عز وجل منهم المسبح ومنهم الساجد ومنهم الراكع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومنهم الموكل بالجبال ومنهم بالسماوات وبالأراضين ومنهم بالسحاب ومنهم بالرحم ومنهم موكلون بالعبد يحفظونه ويحفظون عليه أعماله. والملائكة أعظم جنود الله كما قال تعالى في سورة المرسلات. فمنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والملقيات ذكرا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم. ورؤساء الملائكة ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بحياة القلوب وإسرافيل وميكائيل موكل بحياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بقيام الخلق به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده. هذا الإيمان بالملائكة. وقد اهتم العلماء بهذا الأصل فألفوا فيه التآليف. قال ونؤمن أيضا بالأنبياء المرسلين كما قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأنبياء واحده نبي قالوا مشتق من النبأ وهو الخبر والرسول بمعنى مرسل. فالفرق بين الرسول والنبي أن الرسول رجل أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما النبي رجل أوحى الله إليه بتبليغ شرع من قبله. هذا أحسن الفروق بين النبي والرسول. أما ما ذكره بعض الفضلاء من أهل العلم أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أمر بالبلاغ والنبي من لم يؤمر بالبلاغ فهذا لا يستقيم. لأن كان العالم يؤاخذ على ترك البلاغ فالرسول والنبي من باب أولى صح ولا لا؟ فنؤمن بأن الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله عز وجل واصطفاهم سبحانه وتعالى. ونؤمن بما صح لنا من أسمائهم وما أنزل الله عليهم من الكتب كإبراهيم وصحفه وموسى عليه السلام. نؤمن بأن التوراة نزلت عليه والإنجيل على موسى عليه السلام على عيسى عليه السلام والزابور على داود والقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. فنؤمن إذن بالأنبياء والمرسلين ونؤمن بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله. والإيمان بأن الله أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم. فما من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا فلا ندري عددهم إلا من أرسلهم سبحانه وتعالى. كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحد ممن أرسلوا إليه جهله. كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ونؤمن بأن فيهم أولو العزم وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومن إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ونؤمن بأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته ناسخة لجميع الرسل وجميع الشرائع وكتابه هو المهيمن على جميع الكتب. فنؤمن بأن الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ونؤمن بما جاء به من القرآن ونقر بما فيه ونتبع ما فيه لا نخالف قوله بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بأذواقنا كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وكما قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هل تعلمون بأن المسلمين هم الطائفة الوحيدة الذين كتابهم كتاب مقدس نزل من عند الله عز وجل؟ هل تعلمون بأن الكتاب الذي بين أيديكم هو كلام الله عز وجل وعند غيركم كلام إنما هو اخترعه البشر ليس بشيء؟ فلذا ما أتعسنا أيها الناس إذا ما تركنا كتاب الله تعالى وأخذنا بكلام البشر. فالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الوحيد الذي بين يدي المسلمين يحفظه الصغير والكبير، هو كتاب الله. تعلم ما معنى أن كتاب الله كلام الله في يدك؟ إلا أن أكثرنا للأسف الشديد كالحمار يحمل أصفارا، حقيقة ولا لا؟ مو مثلنا كمثل الحمار يحمل أصفارا؟ نجيب حمار نحطه فوق صحيح البخاري، هل ينتفع الإمام الحمار بصحيح الإمام البخاري؟ ينتفع به؟ ما ينتفع به. هل انتفع حمير زماننا بالقرآن؟ لو انتفعوا به والله لصاحوا بأعلى أصواتهم هذا كتاب الله بيننا، من تكون القوانين ومن تكون المحاكم ومن تكون الدساتير ومن تكون الخطابات ومن يكون كلش. لكننا علمونا بأن القرآن نقرأه لكي نكسب منه أجرا، لا شك أن هذا فيه أجر، وعلمونا أن نحسن أصواتنا بالقرآن فيعطوننا الجوائز في المسابقات العالمية، وعلمونا بأن القرآن شفاء للمهابيل المجانين، وهذا لا شك أنه حق، فهو شفاء للمجانين وشفاء أيضا للمهابيل. ولكن للأسف الشديد أن يكون القرآن هو مصدر التشريع فهذا مما يخالف فيه بعض المسلمين. تتصور أنت اليوم في مصر أن 50% من الشعب المصري ينازع المسلمين في مصر بأن القرآن لما كتبوا في الدستور الشريعة مصدر التشريع جو ضدها وبعدين يجي يصلي في المسجد؟ هي ردة عياذا بالله، هذا كفر، هذه ردة. أن المسلم يأتي ضد القرآن، يأتي ضد ما في كتاب الله وبعدين يجي يصلي؟ هذا نفاق، هذه زندقة. فالله عز وجل أنزل كتابه ليحكم بين الناس. والله للأسف الشديد لو أننا أدركنا حقيقة ما عندنا وانتقلنا من صفة الحمار إلى صفة الآدمي وخرجنا من حضيض الحمير إلى حضيض إلى مراتب العليا للآدمية أدركنا حقيقة ما عندنا، عندنا كلام الله. غيرنا عندهم كلام البشر، تدري النصارى يموتوا عنده هبل تاع بولس، الشيوعيين يموت لأنه عنده هبل تعليلين، الديمقراطيين يموتوا لأنه عنده خزعبلات تاع حمورابي. أنتم عندكم كلام الله؟ ناس قتلوا أما بأكملها سبب باش يطبق الديمقراطية في العالم هذا الديانة الجديدة، ونحن عندنا القرآن. لكن للأسف الشديد بما أننا لم نرتفع من حضيض الحمير لن نعرف حقيقة ما في أيدينا، لن يصير مثلنا كمثل الحمار يحمل أصفارا. لو كنت جيب حمار ونحط فوقه صحيح البخاري، حط فوقه فتح الباري، هل ينتفع الحمار بفتح الباري؟ شرح صحيح البخاري ما ينتفع. الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هل نحن نشعر بشعور الجن لما سمعوا القرآن؟ احنا الآن يجي بعض المسلمين يقول لك هل عندكم أجوبة لهذه الأسئلة؟ تقول أنت مسلم ولا كافر؟ أنا مسلم لكن أنا عقلاني علماني. معليش كون أنت جاهل لم تدرك هذه الأجوبة من خلال كتاب ربك استفهم واسأل مسترشدا، لا تسأل لكي تعجز غيرك. قد تجي مثلا الآن يجيك بعض المسلمين يقولوا لك أعطونا أنتم ما تقولوا الدولة الإسلامية وتقولوا الحكم الإسلامي وكذا، أعطونا حلول لبعض مشاكل العالم. نقول له أيها النبي فإن أسيادك الذين علموك ما لم تكن تعلم يقولون بأن الرجوع إلى القرآن هو نجاة ما تتخبط فيه أوروبا اليوم. هم خلصوا إلى هذه النتيجة أن الذي يخرج أوروبا اليوم من أزمتها الاقتصادية هو الرجوع إلى ما في القرآن، وهذا موجود في بريطانيا وموجود في ألمانيا وفي غيرها. لكن تجد هذا الأحمق، هذا الذي فيه نزعة حميرية، لم يدرك هذه الحقيقة. فلذا ينبغي أيها الإخوان ونحن نقرأ العقائد أن نعتقد في القرآن ما قال فيه رب العالمين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. حتى لهنا متفقين؟ الأذان ولا ما زال؟ الأذان تفضل. تحبوا نكملوا ولا نتوقف؟ كملوا. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نؤمن بأن نسمي أهل القبلة نسميهم مسلمين مؤمنين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، بشرط أن يعترفوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والاعتراف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه في كل ما أخبر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهم يعترفون بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يصدقون بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوقفون عن قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم نبأ أسيادهم من الغرب بأن هذا قد وجد كحقيقة علمية. نعطيك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. بعض المتأثرين بالغرب ماتوا ذكا الله يرحمهم، منهم من كان يسمى بالإمام الأعظم، كان إذا وصل إلى هذا الحديث يتحرج من السادة من أسياده في الغرب، كيف يمكن أن يخبرهم بمثل هذا الحديث؟ فهم لم يتوصل علمهم الآن إلى أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فكان يقول: إما الغلط من أبي هريرة، لأن أبا هريرة كانت تأتيه نوبات الصرع، فلعل هذا من نوباته رضي الله عنه أرضاه، لكن قاتله الله وقطع لسانه. لما أثبت أسيادهم في الغرب هذه الحقيقة العلمية صاروا يأتوننا كأنها إعجاز، فيأتون في المحاضرات يقول لك الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبلها ما كانش إعجاز، يعني قبل ما يجون الغربيين سيادهم في الغرب قبل ما يقولون بأن هذه حقائق علمية ما كانش أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إعجاز؟ حتى بعد ما قالوا لهم أسيادهم في الغرب باللي هذه حقيقة صاروا يقولوا بأنها حقائق علمية. المسلم لا ينبغي أن يكون هكذا. احنا جتنا الحقيقة من الغرب ولا ما جتناش؟ نؤمن بكل ما صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل، والحديث صحيح البخاري، في كتاب المزارعة في باب البقرة بن الحرث أن رجلا امتطى بقرة فقالت إن تكلمت البقرة قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فجاء مخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصدقه وأبو بكر وعمر نصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المكذب نسأله إن كان من المسلمين نقول له إنك على خطر عظيم انتبه إذا كنت مسلم فإن مقتضى إسلامك أن تؤمن بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت موسوسا بين العلمانيين والمنافقين والزنادقة فاصبر اسمع إذن إلى الأصل الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا دواليك. لكن لا ينبغي لنا أن نقبل أن يأتينا مثلا من شخص يستهزئ مثلا بديننا أو يستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن يجيك من بعض المسلمين فإحنا إذا شفنا واحد يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم أو يستهزئ بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصدق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم نقول له انتبه نحن ما دام أنت تصلي إلى قبلتنا نسميك مسلم لكن إذا استمررت في الاستهزاء بنبينا فأنت كافر رد بالك. فلذا لا ينبغي أن نقبل إحنا جينا واحد علماني يستهزأ بنا يصورنا في الجريدة هكذا ودائما من تحت الناس يدعوه هكذا وبعدين يموت يجيبوه الجامع نصلوا عليه وإذا ما صليناش عليه يقول أنتم تكثيريين قمامة هذا زبالة كيف تصلي عليه جايبين قمامة المسجد نلقيها القمامة هذه لكونه فنسميه مسلما متى إذا كان معترفا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا لكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم مؤمن. قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله لا نخوض في الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقل أن يتوصل إلى كنه الذات الإلهية. فنحن نؤمن بصفات الله كما أخبر الله عز وجل ونؤمن بأسمائه كما أخبر الله عز وجل ولا نماري في دين الله عز وجل لا نماري لا نخاصم أهل الحق بإلقاء الشبهات عليهم من القيش الشبهات على الناس لا نماري في دين الله. الحق واحد. أحيانا مرة يجيني أحد الإخوان يقول لي في شخص معنا يخدم يسأل سؤال قال هل توجد آية في كتاب الله صريحة فيها تحريم للخمر؟ التقيت بهذا الرجل سألتنا سؤال قلت له إن كنت تريد تحريم الخمر في دين المسلمين فالمسلمون مجمعون على أن الخمر حرام إذا كنت تسألني كمسلم هذا من دين المسلمين أنت مسلم؟ قال لي إيه أنا مسلم. قلت فلما تطرح هذه الشبهة على تريد أن تشوش على عباد الله حبيت نقولك بل الخمر حلال الخمر حرام في دين المسلمين ما يحتاج إلى أنك تجي وتقول لا يوجد آية صريحة في كتاب الله تدل على تحريم الخمر الخمر حرام في دين المسلمين كاين كاش مسلم أنت قريت عليه يقول بل الخمر حلال لا يوجد. إذن لما يلقي هذه الشبهات ويجيك واحد آخر يقول لك بأن الديمقراطية هي الشورى وإعطاء الحقوق لأصحابها قال هذا غلط خطأ من الذي أنبأك هذا فأصحابها لا يعرفونها هكذا وإنما أصحابها يعرفونها بأنها حكم الأغلبية هكذا يعرفونها أصحابها فعرفها كما يعرفها أصحابها لا تلبس على الناس دينهم قلهمش هذه الشورى وبعدين تزوجها زواج هجين وتطلع منها ولد هجين وتسميها شورى قواطية على قول القذافي إسراطيل ما بين تجمع ما بين فلسطين وإسرائيل قال نبني دولة وسموها إسراطيل هذا غلط هذا من الشبهات. لا قل يا أخي هذه نظرية جديدة هي معناها يا أهل الدين أعطونا حكمها إذا كانت جائز نعمل بها مش جائز ما نعملش بها لكن لا ينبغي أن نماري في دين الله فنلقي الشبهات على الناس. قال ولا نجادل في القرآن لا نجادل في القرآن كما يقول أهل الباطل وأهل الزيغ وإنما نؤمن بما في القرآن على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه الصحابة. ونرجع في التفسير إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الصحابة وإلى أقوال التابعين، ولا نرجع إلى أقوال الخلف الذين تركوا الكتاب واتبعوا الشياطين واتبعوا أهواءهم. فيجي لما يفسر لك قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول لك استولى، كأن الله كان في معركة ثم استولى بعد قتال، وهذا غاية في الجهل والضلال. وإنما استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لما يأتي إلى قوله بل يداه مبسوطتان، يقول لك لا، المقصود هنا باليد هي القوة القدرة. قال لما؟ هل الله سبحانه وتعالى ضعيف حتى يقتدر؟ فنؤمن بها كما جاءت ولا نجادل في القرآن ونشهد. وهنا عبارة الإمام قال نشهد، لم يقل أشهد، كأنما يريد منا جميعا أننا نشهد نحن أنه كلام رب العالمين. القرآن كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيئا من كلام المخلوقين. لا يستوي كلام الله مع كلام المخلوق، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فلا نقول بأن القرآن مخلوق ونقول أنه كلام رب العالمين. لكن أيها الإخوان، أنا أريد منكم أن تتدبروا معي، هل أنتم نحن نعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن ما عندنا اللي هو القرآن كلام رب العالمين لا يساويه كلام أحد من البشر، لا ليلين ولا ستالين ولا حمورابي ولا ديمقراط ولا سقراط ولا أنطونيوس ولا أي واحد؟ إذا علمنا هذا فالقرآن فيه الحلال والحرام، فيه الأمر والنهي، فيه كل ما نحتاج، ما نحتاجه في حياتنا في الدنيا وما نحتاجه في الآخرة. نحن أغنياء بما عندنا في كتاب الله، لسنا بحاجة إلى زبالة عقل ستالين ولا ليلين ولا سقراط ولا أرسطو ولا حمورابي ولا زبالة نابليون، لسنا بحاجة إلى أولئك. ما عندنا هو كلام الله، والمسلمون اليوم هم الطائفة الوحيدة من طوائف العالم التي كتابها هو كلام الله حقيقة. جيب أي طائفة من طوائف الدنيا هذه كلها، سواء اليهودية يجيب لك توراة محرفة، النصارى يجيب لك إنجيل محرف، الهندوس يجيب لك كلمات محرفة، ستالين يجيب لك كلمات إن شئت أن تخرج منها الهبل لأخرجت، سقراط نفس الشيء، أرسطو نفس الشيء، حمورابي نفسه. فكيف بالله عليكم كل هذا الخير عندنا نحن المسلمون ونتبع غيرنا؟ فلذا لا ينبغي أن يكون مثلنا كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار حطوا فوق صحيح البخاري، ماذا ينتفع؟ بل ينبغي أن يكون ردة فعلنا كما كانت ردة فعل الجن لما سمعوا القرآن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لا نشرك ستالين ولا نابليون ولا حمورابي ولا سقراط ولا أرسطو، لا نشرك بربنا أحدا. من جيبوا لا سقراط نحطوه قدام آية الله، ولا نابليون نحطوه قدام آية الله، ولا حمورابي نحطوه قدام آية الله. وإن الكلام الذي نقوله هذا الكلام ينبغي أن يكون عقيدة كل مؤمن كل مسلم. الله سبحانه أنزل القرآن لهذا الأمر، ما أنزله لكي نقرأه على المهابل أو لكي نعلقوه حجابات على صدور الصبيان ولا نحطوه تحت الوسادة للطفل الصغير باش ما ينومش باش ما يجيش الجهامة في الليل، ولا باش نمدوه مسابقات. أنزله الله عز وجل لكي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله الله في كتاب ربكم لا يستزلنكم الشيطان. لعل واحد فيكم يصير رئيس دولة في يوم من الأيام، فليجعل الكتاب كتاب الله نصب عينيه ويرمي كل تلك النفايات فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.